اتخذ الحزب الاشتراكي القومي الاتحادي النيبالي قرارا يوم الثامن من هذا الشهر بمناسبة شهر النضال المشترك المناهض لأمريكا بين يومي 25 حزيران و 27 تموز. كشف القرار حقيقة أن الولايات المتحدة والقوى الدائرة في فلكها قد اتخذت باستمرار قرارات العقوبة الجائرة بتحريض مجلس الأمن الدولي بغية اتحاد كوريا، وأكد على وجوب إلغاء هذه القرارات على الفور، وأكد أن البلدان ذات السلة بحتة التوتر في شبه الجزيرة الكورية عليها أن تبذل الجهود في سبيل تخفيف حتة التوتر بطريقة سلمية.